عيدكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهاد اهتدينا بالعطر اقتدينا، بالهاد اهتدينا بالعطر اقتدينا. أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا، بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا. أيامكم سعيدة كل عام سعيدة أيام الموالي، أيام الموالي. صلي يا ربنا على أحمد والميامين، أحمد والميامين. كل عام سعيدة أيام الموالي، أيام الموالي. صلي يا ربنا على أحمد والميامين، أحمد والميامين. برسول الله لكم أسوة في المضامين، أسوة في المضامين. بعده يأتي حيدر هو خير الوصي، هو خير الوصي. بالبار ونبيا ونبيا ونبيا، وبحيدر وصية وصية وصية. آمنا ورضينا بالعطر اقتدينا، آمنا ورضينا بالعطر اقتدينا. أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا، بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا. أيامكم سعيدة فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار، هي للكون أنوار. قد حباها رب العلا بمعان وأسرار، بمعان وأسرار. فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار، هي للكون أنوار. قد حباها رب العلا بمعان وأسرار، بمعان وأسرار. هي شمس والمجتبى قمر وابن أقمار، قمر وابن أقمار. وحسين من بعده طود عز وإيثار، طود عز وإيثار. يطهر سلالة سلالة سلالة، من بيت رسالة رسالة رسالة. بهالصف واكتفينا بالعطر اقتدينا، بهالصف واكتفينا بالعطر اقتدينا. أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا، بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا. أيامكم سعيدة خمسة هم أهل العبا بعدهم تسع آيات، بعدهم تسع آيات. قد أضاء الله بهم ملكوت السماوات، ملكوت السماوات. خمسة هم أهل العبا بعدهم تسع آيات، بعدهم تسع آيات. قد أضاء الله بهم ملكوت السماوات، ملكوت السماوات. سيد الساجدين ذا قدوة في العبادات، قدوة في العبادات. فقر العلم نجله موضع للكرامات، موضع للكرامات. بالصدر أملنا أملنا أملنا، يتصدق عملنا عملنا عملنا. وللكاظم هوينا بالعطر اقتدينا، وللكاظم هوينا بالعطر اقتدينا. أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا، بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا. أيامكم سعيدة والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان، من إمام وسلطان. والجواد محمد شمس نور وعرفان، شمس نور وعرفان. والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان، من إمام وسلطان. والجواد محمد شمس نور وعرفان، شمس نور وعرفان. وعلي الهادي له في ذرى الحق برهان، في ذرى الحق برهان. كم أضاء بالعسكري من قلوب وأذهان، قلوب وأذهان. في المهد سندنا، سندنا سندنا. يتحقق وعدنا، وعدنا وعدنا. للمهد انتمينا بالعترق تدينا، للمهد انتمينا بالعترق تدينا. أيامكم سعيدة سعيدة، أيامكم أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة. للعترق عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة. للعترق عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي تدينا بالعترق تدينا، بالهادي تدينا بالعترق تدينا. أيامكم سعيدة. والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان، من إمام وسلطان. والجواد محمد شمس نور وعرفان، شمس نور وعرفان. والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان، من إمام وسلطان. والجواد محمد شمس نور وعرفان، شمس نور وعرفان. وعلي الهادي له في ذرى الحق برهان، في ذرى الحق برهان. كم أضاءت بالعسكري من قلوب وأذهان، قلوب وأذهان. المهدي سندنا، سندنا سندنا. يتحقق وعدنا، وعدنا وعدنا. للمهدي انتمينا بالعترق تدينا، للمهد انتمينا بالعترق تدينا. أيامكم سعيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة. للعترق عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة. للعترق عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي تدينا بالعترق تدينا، بالهادي تدينا بالعترق تدينا. أيامكم سعيدة.